أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي إلهنا لعله طول حسن. الآيات متصل بعضها ببعض يا يقول سبحانه استفتهم من الفتوى اسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا والله أعلم يعني أم من خلقنا من هذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض كقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا وهذا خطاب لمنكري البعث الذين يستبعدونه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب في هذا إشارة يعني في هذه الجملة في هذه إشارة إلى دليلين من أدلة البعث استدلال بخلق هذه العوالم وبالمبدأ إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد قولهم هذا عجيب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون يسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويسخرون مما جاء إلى كذا وكذا لو اقتربوا من السماء احترقوا عظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب يقذفون بالشهب من كل جانب لحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة يعني قد يحصل للشيطان أنه يخطف شيئا من كلام مما سمعه في السماء خطفة ثم يلقيها الشيطان البعيد إلى من تحته ويلقيها الآخر كما جاء في الحديث ويلقيها الآخر إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن فيروجها ويكتب بها 100 كذا كما ثبت في الصحيح وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة وربما ألقاها قبل أن يدركه وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب إلى هنا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الصافات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. الآيات. هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبر في حال عباداتها نعم وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى على ألوهيته تعالى يعني يقسم بما ذكر على إلهه. على يعني أقسم بالصافات والزاجرات على وحدانيته إلهيته تفضله نعم على إلهيته نعم على ألوهيته تعالى وربوبيته. فقال والصافات صفا أي صفوفا في خدمة ربهم وهم صفوف في خدمة ربهم لا صفوف في عبادة ربهم أدق وأظهر معنى في عبادة ربهم نعم وهم الملائكة فالزاجرات زجرا وهم الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله يزجرون السحاب وغيره مما يؤمرون بزجره وسوقه نعم فالتاليات بكرا وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى فلما كانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه طرفة عين أقسم بهم على ألوهيته فقال إن إلهكم لواحد ليس له شريك في الإلهية فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي هو الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها المدبر لها. فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها فكذلك لا شريك له في ألوهيته. وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه. وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة فيلزمهم بما وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة وقد أقر به المشركون بس شدك وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه وقد أقر به المشركون بس اترك في عبادة عادي شوي عادي وقد أقر وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأنه دال عليه وقد أقر به أيضا المشركون وقد أقر به أيضا المشركون فيلزمهم بما أقروا به على ما في العبادة اللي حط عليها إشارة كلمة كأنها ما هي مناسبة في المقام

وحصلوا على أليم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم ألا إن الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب مقيم أي في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرجون منه أبدا ولا يفكرون والمعلوم هل بالكافر أن الظالمين بالكفر والمعاصي كانوا كفار أما الظالمين ينقصهم بالمعاصي مع قوة أصل الإيمان فهم متعرضون للعقاب لكنه عقاب ليس مقيما ولا دائما ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله كما كانوا في الدنيا يمنون أنفسهم بذلك ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم ومن يضلل الله فما له من سبيل تحصل به هدايته فهؤلاء ظلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر فتبين حينئذ ضلالهم قال الله تعالى استجيبوا لربكم من قبل لا آخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.